الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في المناسك كما أوردها الإمام الباقر رحمه الله في شرح السنة له في كتاب المناسك. الشيخ رحمه الله عليه بوب باب إفراد الحج، ثم بوب باب التمتع بالعمرة إلى الحج، ثم بوب باب القران. وإحنا الحمد لله في خلال كلامنا فيما مضى يعني صار ذلك الأمر واضحا، وليش رأيكم؟ تكلمنا عن المناسك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. قال رحمة الله عليه بقى في الباب الثالث وباب القران صفحة 74، قال رحمه الله: اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران. تحج مفرد جائز، تحج قارن ماشي، تحج متمتع كله جائز، اتفقت الأمة على ذلك، واختلفوا في الأفضل كما سيأتي. قال: فصورة الإفراد أن يفرد الحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر. حج مفرد في الميقات لبيك اللهم بحجه، حج مفرد، وبعد الحج بعد ما خلص يعمل عمره. اكتب بقى في الهامش عندك. قال ابن تيميه رحمه الله: العمره المكيه عقب الحج مع الحج لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء ولا أحد من الصحابة إلا عائشة، ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونها. مجموع الفتاوى جيم 26 صفحة 48. يبقى حكاية الحج مفرد وبعدين العمرة بعد الحج، يقول ابن تيمية هذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أحد من الصحابة، فعلتها عائشة رضي الله عنها للعذر الذي اعترضها، وقد دخلت مكة وقبل أن تطوف بالبيت طواف القدوم أو طواف العمرة حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته، فقال خلاص أدخل العمرة في في الحج، تبي قارنة. وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كلهن تمتعن، يعني عملن عمرة وتحللن وبعدين حججن. فلما انتهى الحج قالت: أيرجع نساؤك بحج وعمرة وأرجع بحج؟ ما هو القاء التمتع زي ما قلنا التمتع بالعام والقران تمتع برضه، يعني القارن حج واعتمر والمتمتع حج واعتمر، لكن هي عايزه تعمل عمرة مستقلة زي أخواتها وجاراتها أمهات المؤمنين. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة بعد الحج، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل، وكان هو الموضع اسمه التنعيم دلوقت، اللي بنوا فيه مسجد اسمه مسجد عائشة في التنعيم. فعبد الرحمن أخذ عائشة رضي الله عنهما وطلع معها إلى الحل، فأحرمت من الحل بالعمرة ودخلت، وهو رجع معه وأدت عمرتها، وعبد الرحمن لم يعتمر معه. طب عبد الرحمن ما اعتمرش ليه؟ ما هو طلع معاها ورجع معاها، يبقى المشوار حاصل اهو. ايه اللي كان ينقص عليه؟ وكانت هدومهم زمان هي الايه؟ هي الثوبين، الازار والرداء، قد ايه هدومهم العاديه. فما كانش ناقصه غير يقول لبيك اللهم بعمره وخلاص. لا، عبد الرحمن ما عملش ليه؟ لانه عرف ان هذه العمره ليست له ولا لغيره، انما لاختي فقط بسبب عذرها. فمن ابتليت من المسلمات بمثل ما ابتليت به عائشة رضي الله عنها وأرادت أن تفعل ما فعلت عائشة فلا بأس. أما أنت أيها الرجل لماذا تفرد ثم تعتمر بعد الحج؟ المهم بالإفراد أن يحرم الرجل بالحج إيه وحده وخلاص وما يعتمرش بقى بعد الإيه بعد الحج، لأن هذا خلاف السنة. وصورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج اللي هي إيه شوال وذو القعدة والعشر من إيه من الحجة، ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة، يعني يحرم بالحج بيحرم بالعمرة يعتمر في أشهر الحج ويتحلل، وزي ما قلنا يوم 8 ذي الحجة يحرم بالإيه بالحج، ده اسمه تمتع. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا، لبيك اللهم بحجة وإيه وعمرة، أو يحرم بالعمرة لبيك اللهم بعمرة وبعدين قبل يخش مكة أو هو داخل مكة واحد يسأله أنت حجيت إيه أو هلت بإيه، يقول هلت بعمرة، يقول دخل الحج تبقى قارن فيدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير إيه قارنا. ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف، يعني بعد ما المعتمر أو المتمتع بعد ما دخل مكة لبيك الله بعمرة ودخل طاف بالبيت 7 أشواط هو قاعد بيرتاح كده، واحد قال له أنت إيه محرم بإيه، قال له بالعمرة، قال ما تدخل الحج معاه وخلاص وتخليك ما فضل يومين على الحج، هو أنت هتلحق تقلع دلوقتي وتريد بكرة تاني، خليك وخلاص. نقول لا، الكلام ده كان قبل أن إيه أن تطوف، أما وقد طفت بنية طواف العمرة ما يصاحب تخليها إيه تخلي الحج. ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها ثم يحرم بالحج فيكون متمتعا. قال ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين وهو قول مالك، وقال أصحاب الرأي يجوز ويصير إيه قارنا، وهذا الرأي الثاني أصح، لأن الرسول أمر عائشة أن تدخل العمرة على إيه أو تدخل الحج على العمرة. واختلف أهل العلم في الأفضل، يبقى بيان اتفقوا على جواز المناسك الثلاثة أفضلها إيه اختلفوا، فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران، وهو قول مالك والشافعي تقديما لرواية جابر وعائشة بن عمر لتقدم صحبة جابر للنبي عليه الصلاة والسلام وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وفضل حفظ عائشة وقرب ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه روى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة إحراما موقوفا وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وعلى الصفا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعل عمرة ومن كان معه هدي أن يحج. قال الشافعي ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء طلب الاختيار فيما وسع الله عليه من الحج العمرة يشبه أن يكون أحفظ. وقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. قال أيوب السختياني سألت القاسم بن محمد عن الرجل يجمع بين الحج والعمرة فقال ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. نذكر بموقف ابن عباس من إيه من هذا واجتهادهم رضي الله عنه في إيه فيما ذهبوا إليه، كانوا يرون الإفراد بالحج والإفراد بالإيه بالعمرة ليكثر العمار والزوار، يقول لك أنت لما تروح في سفرة واحدة تحج وتعتمر يبقى موسم الحج حيبقى مليان وطول السنة تخليها إيه الناس تبقى فاضية، لا اللي عايز يعمل عمرة يسافر يعمل عمرة ويرجع، واللي عايز يحج يحج لوحده. وكان ابن عباس كما دايما ندندن ونذكر هذا، كان ابن عباس يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الإيه الحج، فكانوا يقولون لكن أبا بكر وعمر يقولون بخلاف قولك، فكان يقول يوشك أن ترجم بحجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسوله وتقول قال أبو بكر وعمر. وذهب قوم إلى أن القران أفضل وهو قول الثوري وأصحاب الرأي كما رواه أنس. وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل وهو قول أحمد وإسحاق. قال سعد بن أبي وقاص: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج. واحتج من ذهب إلى أن التمتع أفضل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أحلوا من إحرامكم واجعلوا الذي قدمتم بها متعة، فلولا أني سقت الهدي لفعلت الذي أمرتك. فلولا أن التمتع أفضل لما أمر به أصحابه ولما تمناه لنفسه بقوله: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتك. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول والله أعلم استطابة نفوس أصحابه، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحل وهو محرم، ولم يعجبهم ترك الائتساء به والكون معه في عموم أحواله، فقال هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم أنه يأمرهم بخلاف ما يفعل، وليعلموا أن الفضل لهم فيما دعاهم إليه وأمرهم به، وأنه لولا أن سنة من ساق الهدي ألا يحل حتى يبلغ الهدي محلة لكان موافقا لهم في الإحلال. وهذا المعنى هو المراد من قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فذكر الشيخ رحمة الله عليه كما سمعتم أقوال أهل العلم في اختيار أفضل الأنساك الثلاث، منهم من ذهب إلى أن الإفراد أفضل، ومنهم من فضل التمتع، ومن فضل القران. قلت معقبا على كلامه: والصحيح أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة إلا أن يسوق الهدي، فيكون القران حينئذ أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية مجلد 26 صفحة 85. قال: واتفقوا في أمره واختلفوا في أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالإحلال. فمنهم من قال كان إحرامه مبهما موقوفا على انتظار القضاء، فأمرهم أن يجعلوه عمرة ويحرم بالحج بعد التحلل. ومنهم من قال كان إحرامهم بالحج فأمرهم بفسخه إلى العمرة وكان ذلك خاصا لهم. روي عن بلال بن الحارث أنه قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج يعني إلى العمرة لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة. والحديث فيه ضعف، والحديث فيه ضعف إن من أحرم بالحج فلو فسخوه إلى العمرة إن هذه خاصة بالصحابة، هذا ضعيف وليس خاصا بهم، وإنما لمن بعدهم. وحكي عن أحمد أنه كان يجوز فسخ الحج لغيرهم، يعني لغير مين؟ لغير الصحابة من الناس. وضعف أحمد حديث الحارث بن بلال، وقال: ليس الحارث بن بلال بمعروف، وقد روي فسخ الحج، أو قد روى فسخ الحج جماعة منهم ابن عباس وجابر وعائشة وغيرهم. وقد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وفسخ الحج صرفا لهم عن سنة الجاهلية. عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله، حل كله. ده في أورد الحديث عشان يدلل على ما ذكر من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج العمرة كان عشان يصفهم عن سنة الجاهلية، كانوا يتحرجون من الاعتبار في أشهر في أشهر الحج، فأمرهم وقد أحرموا بالحج في أشهر الحج أن يفسخوا العمرة عشان يصفوا عن سنة الجاهلية. قال مفسرا للألفاظ الغريبة في الحديث قوله: برأ الدبر أراد برأ الدبر من ظهور الإبل، إذا انصرفت عن الحج دبرت ظهورها. يعني وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال على كل ضامر. فالجمال لما تسافر شهر ولا أكثر بتتعب ويتغير جسمها ويتغير كانها، وبعدين لما تروح المدينة كده وتأكل وتشرب تبرأ. وعفى الأثر، أي ذهب أثر الدبر اللي هو في الجمل. يقال عفى الشيء إذا درس ومحى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من بعدهم فسخ الحج، وقد سبق التنبيه على أنه أحمد قال لمن بعدهم. أذن. رحمة الله عليه. وقد اتفق أهل العلم على أن من أفسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه مع الفساد، من كان أحرم بالحج ثم أتى أهله قبل أن يطوف بالبيت فإنه فسد حجه قبل التحلل الأصغر أو التحلل الأول. التحلل الأول بيكون برمي جمة العقبة، يحل له كل شيء إلا النساء. فإذا كان قبل التحلل الأول أتى أهله، اتفق أهل العلم أنه خلاص مش حج فسد، يروح لا يكمله وبعدين عليه الحج من قابل مع الفدية الواجبة بالوط، وهي ناقة. واختلفوا في من أهل بحجتين، فذهب جماعة إلى أنه لا يلزم إلا حجة واحدة، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولا دم عليه ولا قضاء. وقال أصحاب الرأي ينعقد إحرام بها فيرفض إحداهما إلى قابل ويمضي في الأخرى على إدام. يعني واحد عايز يحج قارن ومفرد أو متمتع ومفرد، فقالوا هي لا شيء عليه ولا قضاء عليه، ينصرف إلى نسك وإلى نية واحدة من من نيتين وخلاص. وأصحاب الرأي قالوا لا، ينعقد الإحرامين والسنادي يؤدي نسك، والسنة الجاية بيؤدي نسك الثاني وعليه دم. قلنا لو لزمناه أو لو لزمتاه، يعني لو لزمته النسكين، لم يكن له رفض إحداهما، لأن فسخ الإحرام كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري يلزم حج وعمرة من عامه ويهريق دما ويحج من قابل. وحكي عن مالك أنه قال يصير قارنا وعليه دم. طبعا المسألة دايما الفقهاء جزاهم الله خيرا بيفترضوا أحيانا مسائل ويجاوبوا عنها، أحيانا قد تحصل ولو بعد حين، فهذا من من العلم اللي بيبينوه للناس. يعني عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى حتى أنحر. يبقى احنا قلنا بقى العلة التي منعت النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتحلل، يعني عمره يتحلل، وساق ساق الهدي. قال في الحديث دليل على أنه عليه السلام كان معتمرا فأدخل عليها الحج فصار قارنا. والصحيح أنه أهل القارن من الأول لأنه كان قد ساق الهدي. والتلبيد الرأس عرفناه قبل كده، يحط على رأسه حاجة كده يعني زي العسل أو زي الفوزلين، تمسك الشعر كده وتثبته بدل ما يطير، ولا سيما أنها كانت شعورهم طويلة. قال: لبدت رأسي. قيل التلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من الصمغ أو نحوه حتى يجتمع شعره ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يقع فيه الدبيب، وإنما يفعله من يطول مكثه في أعمال الحج وقضاء مناسكه دون المعتمر الذي يتحلل بطواف وسعى. وزي ما كانوا زمان بيسافروا، قلت لك بيسافروا شهر وشهرين مسافرين، فكان يلزمون. وفيه دليل على أن النبي عليه السلام كان معتمرا فأدخل عليها الحج فصار قارنا. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال: فيه دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام متمتعا، ومن ذهب إلى خلافه تأوله على أنه أراد به من تمتع من أصحابه، فقد كان فيهم المتمتع والقارن والمفرد، وهذا كما يقول الرئيس في قومه فعلنا كذا وصنعنا كذا، وهو لم يباشر بنفسه فعل ذلك، وإنما فعله بعض أصحابه، أضافه إلى نفسه على معنى أن أفعال أصحابه صادرة عن رأيه. وقوله دخلت العمرة في الحج قيل معناه فرضها، فرضها ساقط بالحج، هو على قول من لا يرى العمرة واجبة، ومن رآها واجبة هو صحيح كما عرفنا، قال معناه دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن الرجل بينهما، يبقى تحج قارن تطوف طواف واحد وتسعى سعي واحد عن العمرة والحج، والعمرة لها طواف وسعي والحج له طواف ايه وسعي، لكن لما قرنت أدخلت العمرة في الايه في الحج. وقيل معناه دخلت في وقت الحج، وهو ما ذكرناه أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا القول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيقول عائشة اعتمرت بعد الحج ليه؟ عشانها كانت قارنة ولا كانت حائض؟ قلت لك حاضت وكانت قد أهلت بالعمرة أو أهلت مفردة، فأمرهم النبي من لم يسق الهدي أن يفسخ العمر الحج إلى إيه؟ إلى العمرة، فهي حاضت يبقى مش هتقدر تطوف حتى طواف الإيه؟ العمرة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا وصل مكة صبيحة يوم 4 ذي الإيه؟ الحجة، 4 ذي الحجة، يبقى فاضل 3-4 أيام على إيه؟ على الحج، والدورة ممكن تقعد معها 7 أيام، يبقى هي لو قعدت تنتظر هتطلع الحج، فأمرها أن تدخل العمرة في الإيه؟ في الحج بسبب الايه الحيض الذي يمنعها من الطواف بالايه بالبيت للعمره وللحج. لو حاضت المراه في المدينه ثم خرجت القافله متمجهه الى مكه، فهل تحرم من الميقات ام تدخل مكه بدون احرام ثم تخرج الى التنعيم؟ لا طبعا، الكلام ده احنا خدناه شنو ولا ايه؟ مش خدنا، قلنا خدنا في الميقات الحيض لا يمنع المراه من الاحرام في الميقات، وعليها أن تغتسل كما قلنا الغسل للإحرام في الميقات للحائض والنفساء، والحيض لا يمنع المرأة من أداء المناسك إلا طواف البيت فقط، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالإيه؟ بالبيت، يبقى هتحرم من ميقاتها الذي تمر عليه. في يوم 8 ذي الحجة هل يقرن، ودخل مكة يوم 8 ذي الحجة هل يقرن أم يتمتع؟ يوم 8 ذي الحجة الحجاج هيحرموا بالحج هيطلعوا، يبقى هيدخل يتحلل يوم العمرة ويتحلل، يعني يجي يطوف ويسعى ويجي قال هدومه ويجي لابسها تاني، خلاص اللي دخل مكة يوم 8 ذي الحجة هذا خير له أن يهل إيه؟ قارنا، حتى ولو لم يسق الهد خير له أن يهل إيه؟ قارنا لضيق الإيه؟ لضيق الوقت. أرجو أن توضح كيف أن سوق الهدي يؤثر في نوع الحج، أما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبيعها ويتصدق بها ويتمتع؟ يعني هل لك أن تستدرك عليه صلى الله عليه وسلم؟ هل لك أن تستدرك عليه والوحي ينزل عليه؟ هو ساق الهدي، فعلمنا كما قلنا أن من ساق الهدي من الحل فالسنة في حقه الايه؟ القران، ومن لم يسق الهدي فالسنة في حقه الايه؟ التمتع. دي أسئلة كانت جت في الايه؟ في الحج والموضوع، وطبعا الجواب عليها خير من الجواب على غيرها، ولكن بيقول برضو سؤال فيما سبق الحديث عنه، هل الصدقة الجارية تدخل في الصدقة لمحطات المية؟ محطات المية تنقية المية، كل ما طول ما المية ايه شغالة والمحطة شغالة فهو صدقة ايه جارية، لكن لو تعطلت الصدقة لو تعطلت المحطة انقطع الايه انقطع الاجر. فالوقف اللي احنا قلناه بقى صدقة جاء الوقف، توقف شيئا من مالك ولو قل، عشان ايه؟ بعد ما تنجي ظل ينفق منه على الايه على الفقراء. النهاردة عندنا في البلد مثلا يعني 100 واحد ربنا موسع عليهم وموفقهم في النفقة. طيب بعد 5-6 سنين مات هؤلاء الأغنياء الكرماء وغلب الشح على الناس، أين يذهب الفقراء؟ يبقى ما وفق إليه الأغنياء في حد من الوقف يكفيهم، وإن لم ينفق عليهم أحد وإن لم يتصدق عليهم أحد. افهم فرق بقى بين الوقف كوقف يرجى أن تكون دائم إلى يوم القيامة وبين غيره من أفعال الخير. وإذا كان الولد ينتفع بصلاح ولده فهل يتحمل عليه وزره؟ يعني الولد لما يبقى صالح أبوه ياخذ أجره. طب الولد لو عمل معصية هل أبوه يتحمل إثمه؟ اسمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال: كل امرئ بما كسب رهين. فأول الآية في الفضل وآخرة في الإيه؟ في العدل. الفضل إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الوالد مثل أجر ولده في الأعمال الصالحة، والعدل: ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.